البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صفحات من أكتوبر. سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام الله للأبد، سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام الله للأبد. أنا المصري صفحات من أكتوبر، يكتبها نجيب نجم، يرويها لكم أمينة رزق، عبد الله غيس، ومحمد السبع. موسيقى وألحان إبراهيم رأفت. غناء ياسمين الخيام وعادل مأمون. إخراج عايدة مرسي. ما أروعك يا ولدي، يا من رفعت عن كاهلي عبء الأمس وأنرت بروحك الأبية فجر اليوم، وأمنت بمشوار السلام صبح الغد. ويا لك أم الخلود، إذا دمعت منك الخدود فهي لكي يطل السلام على وجه البسيطة ويعود. ما بال كاتب الأمجاد لم يطل بعد وقد حان الميعاد؟ سلام الله يا نور البسيطة، ما تأخرت، ولكن لمكان حديث الأمس قصدت حتى يمكن استكمال ما بدأت. هات ما لديك ولا تبخل بما هو مدون بين يديك. عفوا أم البلاد، فإنني في حديث اليوم أعود بالذكرى إلى أول ضوء من صباح يوم 7 أكتوبر. أتذكره أيها الزمان؟ وكيف أنساه، إن لأول ضوء من صباح 7 أكتوبر مكانة في قلبي وتحية خالصة لمن جعل هذا الضوء دليل اعتزازي وفخاري. لقد كان التعاون الكامل بين مصطفى وكامل. مصطفى وكامل، أعز أبنائي وأغلى أولادي. ولك أن تفخري وتنادي، إن تعاون مصطفى وكامل جعل من الذكرى ما هو أكثر من سجل كامل، ويا لها من ذكريات. ذكريات كلما مرت في طيبي عاودتني كل أمجاد الحبا. ذكريات كلما مرت في عاودتني كل أمجاد الحبا من سجين. عشقاً لابتسام الفك في روض الحياة، ونداء في سماء الشرق دوى، ونداء في سماء الشرق دوى. مصر أرض الحق لا تحني الجبال. نعم أم البلاد، فإنك سوف تظلين مدى الدهر مرفوعة الهامة، تقفين في وجه التحديات صلبة العود قوية الإرادة، وليس هذا بالغريب على أمة فيها أمثال مصطفى وكامل. كانت المعركة في سيناء على أشدها، وأصوات القنابل ودوي الرصاص يمتزج بذلك النشيد الأسلي. الله أكبر، وكانت طائرات العدو قد بدأت ضرباتها المركزة على معظم مواقع القطاع. ولما كانت الضربات مركزة على مواقع القطاع الأوسط بالذات؟ كان العدو يمهد بهذه الضربات في هذه المنطقة بالذات لتحقيق هدف معين، فهو يحاول المستحيل بتطويق الفرقة الثانية مشاة. ولما هذا التطويق؟ ما لك لا تجيب على تساؤلي؟ رفقا أم البلاد، فإن كاتب الأمجاد ينظر بعين الفخار لخريطة صناع النهار، وها هو يقرأ العنوان: العدو يحاول استرداد سمعته الزائفة التي هوت في اليوم الأول للقتال، ويريد أن يستعيد النقطتين الحصينتين في منطقة الفردان والعبور إلى ضفة القنال واحتلال الإسماعيلية. ويح قلبي، أيريدون احتلال الإسماعيلية؟ يا للعجب، ألهذا الحد كان الغرور يتملكهم؟ أولم يعوا درس السادس من أكتوبر؟ عفوا أم البلاد، فإن الوقت لم يكن في صالحهم، فقد أدار أبناؤك عقارب الساعات وأحال الثواني إلى معجزات. يا للعزة والفخار تملأ قلبي بنشوى الانتصار، زدني أيها الكاتب وقص علي كل الجوانب. يحضرني في هذا الحديث الآن عن قائد الدبابات مصطفى وتعاونه مع قائد السرية المشاة كمال. كان التنظيم والتعاون رائعا، والتفاهم للخطة دقيقا وواعيا، والتوقع لما سوف يحدث سليما ودقيقا، ودفع العدو باللواء المدرع 190. أتذكره أيها الزمان؟ اللواء 190، ذلك اللواء الذي ظل سنوات طويلة يوحي إلى العالم أنه اللواء الذي لا يقهر، وكم تغنى بذلك الغرور قائده المغرور عساف ياجوري. فعندما اندفع عساف ياجوري بطابوره الضخم المكون من دبابات باتون وسنتيريون تحميه مظلة طائرات الفانتوم، كان بمثابة الصيد المغري. وفكر مصطفى وكمال بعقل القائد المصري، وترك له طعم الدخول إلى مصيرة الموت، وما إن حانت اللحظة الموقوتة إلا ونيران أبناء النهار تنهال عليه من كل جانب وتدمر كل دباباته بفضل قيادة مصطفى، والإنهاء على مقاومة أفراده بفضل القتال الشرس بقيادة كمال، وتم أسر المغرور عساف ياجور. دمتم أولادي، يا من حملتم السلاح من أجل نور الصباح، زدني أيها الكاتب ولا تتوقف. تبت الشجرة؟ أتقول تبت الشجرة؟ نعم أم البلاد، إنها تبت الشجرة، فإن بها لأبنائك أجمل الذكرى. هلا قصصت علي؟ قل أيها الكاتب. رفقا أم البلاد، فإن لكل حديث وقفة، دع التاريخ يكمل في روية ذكريات السنين. عندما تقدم أبطال القطاع الأوسط لاحت لهم عربة القيادة، قيادة ضخمة بها قائد إسرائيلي كبير الرتبة، ونظر البطل المصري وأحصى العدد وحدد المهمة. يا لاعتزازي، وأنا أذكر جيدا أن أبنائي كانوا على درجة عالية من الوعي والكفاءة. صدقت أم البلاد، فقد كان القائد الإسرائيلي بصحبة 5 من ضباطه يقوم بعملية استطلاع مكثفة على عدة محاور في القطاع، وفي حراستهم عربة صواريخ ودبابتان، وعلى الفور اتخذ القرار، لابد من القضاء عليهم وتدميرهم بالكامل. وقد كان، ويا لاعتزازي بما كان، فقد أحالوا الوقت والزمان إلى ألسنة من اللهب والدخان، ولكن حاول العدو الانتقام. ويح قلبي، ماذا حدث؟ لقد بادر الأبطال بتوجيه قذيفة إلى دبابة الانتقام، وفي ثوان أصبحت كالحطام، وحاولت الدبابة الأخرى الهرب إلى الخلف، ولكنها لقيت نفس المصير. الله أكبر، فإن سهم الحق يزهق بطش البغي. وما أجمل تلك الفترة من عمري وأنا أرى أبنائك أم البلاد وهم يتجهون إلى عربة القائد الإسرائيلي. أو تذكر ما لديك عن تلك الواقعة يا كاتب الأمجاد؟ كان من المستحيل التعامل مع هذه العربة بالنيران مباشرة، والمسافة قريبة. وفكر القائد المصري وبسرعة خاطفة اتخذ القرار الجريء وقام بمذاهبة العربة بدبابته ودمرها بمن فيها. ويا للفخار عندما جاءت الأخبار بأن ذلك القائد الإسرائيلي ما هو إلا قائد القطاع الأوسط بجيش إسرائيل. دمتم أبنائي، دمتم دليل عزي ومنار كرامتي وفداء عرضي. وقد كان أم البلاد، فقد مكنت هذه الواقعة قوات التحرير والسلام من الاستيلاء على منطقة تبت الشجرة. بعد أن دانت مواقع وقلاع تبت الشجرة لأبطال الجيش الثاني، لم تتوقف الجحافل المصرية عند هذا الحد، فقد كان الشوق والحنين لاحتواء كل رمال سيناء يشعل في قلوبهم صيحة الحق والفداء. القيادة تخطط، والعيون تبحث وترصد، والقرار يصدر لتطوير الهجوم. فقد انتهت إلى الأبد كلمة الخلف أو الوراء من سجل البذل والعطاء. سلمتم أولادي، ودمتم لي سندا، وعشتم مدى الدهر القلب الفياض والعقل الوهاج، تشعلون دائما بالإيمان ضوء السراج. هناك وفي الأمام كانت مواقع العدو الحصينة تقف في مجال وادي أبو كثير وفي البيت الإنجليزي. البيت الإنجليزي؟ نعم أم البلاد، فكلا الاثنين من المواقع الحصينة الحاكمة في سيناء، ولا بد من القضاء عليهم لكي تستمر موجات أبنائك في تحرير رمال سيناء. وقد كان، جاءت المعلومات وتمت عمليات البحث وصدر القرار، وهلل رجالات الفداء من المدرعات والمشاة ودوى النداء الله أكبر، إما الحياة الحرة وإما الفناء. تلك والله صفات أبنائي. معارك 30 ساعة؟ نعم أم البلاد، إنها معارك 30 ساعة، لم يشهد التاريخ قبل مثل ما دار فيها، وحق له اليوم أن يرويها كي تظل دائما في سجل الخلد أروع ذكريات السنين. فبعد أن سقطت مواقع وادي أبو كثير والبيت الإنجليزي، كان الهدف التقدم في اتجاه رمانة. رمانة، نعم أذكرها جيدا، قطعة مني، وكم عانيت من قساوة بعدها عني. عفوا أم البلاد، فإن سمحت لي في هذا المجال أن أخص الكاتب بالسؤال، أليس بحق أن بطلنا مصطفى كان له أيضا شرف النضال في هذا المجال؟ نعم أيها الزمان، فبطلنا مصطفى شارك في هذا القطاع وكان له 1000 باع. آه يا ولدي، كم تحملت من أجلي وكم قاسيت من أجل السلام. لقد حاول العدو في أكبر حشد عرفه التاريخ، مدرعات ومصفحات ووسائل نيران، حاول بكل ما لديه أن يقوم بهجمات عنيفة، سواء أكانت هجومية أم مضادة، أن يرد ولو بعض الماء لحياء وجهه كي يستعيد ما كان يردده قبل 6 أكتوبر بأنه الجيش الذي لا يقهر. ولكن إرادة الحق وصلابة المقاتل المصري أحالت معركة 30 ساعة إلى درس لن ينساه تجار الحروب وأدعياء الخراب والدمار، فقد أطلعوا فجر الانتصار بفضل الأداء الرائع والتعاون الوثيق بين رجال المدرعات ورجال المشاة ورجال المهندسين. وما زلت أذكر قول البطل مصطفى، أو تذكرينه أم البلاد؟ ولن أنساه أبدا. لقد قال بعد المعركة: الحمد لله، خرجت دبابتي من كل هذه الجولات سليمة. حقا أم البلاد، العدو يربط بوسائل نيرانه في مواقع حصينة في جبل المر وهو على استعداد تام، يتمركز في منطقة يصعب اقتحامها، ولكن عزيمة المصري لا يقف أمامها حائل. صدقت أيها الكاتب، فإن أبنائي شبوا على الكفاح والنضال، وأذهلت إرادتهم كل حسبان خبراء القتال. وقد كان أم البلاد، حزم القائد المصري الأمر وأصدر أوامره إلى جنوده في صوت مليء بالإيمان: أبناء مصر ورجالها، ها هو العدو الغاصب أمامكم، تراه أعينكم وليس بالغريب عليكم، واليوم ترنو عيون مصر إليكم، فإما الحياة الكريمة أو الموت شهادة في سبيل الله والحق. وانطلقت صيحات الحق تدوي من الحناجر: الله أكبر! ما أروع تلك الصيحة وما أحلاها، لقد أصبحت في عمر أيامي وكأنها بزوغ القمر وطلعة الشمس، تصل اليوم بناصع الأمس. وانطلق القائد المصري في أول الصفوف على عكس ما هو وارد ومألوف، يضرب المثل لجنوده في البذل والعطاء، فألهب بذلك قلوب الأبناء وانطلقوا في عزم وإصرار، وردت نيران الحق وصبت الحمم على مواقع الأعداء وأصابتهم المفاجأة وشلت حركتهم، وما لبثوا أن أفاقوا ودارت المعركة ضارية. يا لأبنائي ويا للعزيمة القوية والإرادة الفتية! وما أجمل روعة المثل في معركة جبل المر، فقد كان لتقدم القائد المصري وهجومه في أول الصفوف أكبر الأثر في اقتحام المواقع العنيدة لمرابض النيران في جبل المر والاستيلاء عليها. يا لفرحة قلبي وأنت تقص علي ما لديك، وتسمع العالم كله ما دونته بيديك، ليعلموا أن إرادة المصري من أجل الحق والسلام تجعله دائما يخطو إلى الأمام. هذا هو الحق أم البلاد. لقد ضحيت بالعديد من أبنائي وتحملت مرارة القهر من عنائي كي أرسي قواعد الحق والسلام وأعيد الحق إلى أصحابه رغم كل الترهات وأصوات من هم أشبه بالأموات. هذا هو قدرك أم البلاد، فأنت مصر كنانة الله، رائدة النضال، وبك القتال وبك السلام. ومن غيرك أنت لا كرامة لعربي ولا مكانة لمن نطق بالضاد. صدق الزمان أم البلاد، فالسفر الأزلي يملي علي أن مصر منذ البداية وإلى طريق النهاية قدرها حمل الأمانة وإعلاء الرسالة، تدافع عنها وتضحي في بسالة. قدري وأنا به راضية، وأبذل في سبيله عن طواعية، لا مكان لحقد في قلبي أو كراهية. فاترك هذه الحقائق فإنها باقية، وقص علي مما لديك حديث اليوم، فإنني منذ بدأت الحكاية لم أذق طعم النوم. حكاية اليوم ما هي إلا بقية حديث الأمس، فقد كان المثل الرائع في موقعة جبل المر تتشابه مع مواقع عيون موسى وممر مثلى، ولكني أتوقف في السفر عندما أخص ممر مثلى بالذكر. ولما هذا التوقف بالذات ونحن في بداية موعد الذكريات؟ أتوقف إجلالا واحتراما لتلك القلوب المؤمنة والسواعد الفتية والعقول الزكية التي حققت في محور مثلى المعجزات. ليكن لك هذا، وأقف معك عرفانا مني بجميل أبنائي. الوقت مدون لدي. صباح اليوم 12 من أكتوبر، أو تذكره أيها الزمان؟ أذكره جيدا في هذا المكان، وأشعر اليوم وكأنه يدور أمامي الآن، وأسترجع ما حدث آنذاك وأراه كما أراك. لقد جن جنون الأعداء من بسالة أبناء الفرقة 19 وما حققوه من انتصارات منذ 6 أكتوبر، وعز عليهم ما حدث، ودبروا خطتهم على التركيز بهجوم شرس يتكون من المدفعية والطائرات وسلاح المدرعات في محور مثلى بالذات. ولما محور مثلى بالذات؟ ولما هذا الحشد من المدفعية والطيران والمدرعات؟ لقد سقط من مواقع العدو في محور مثلى مركز قيادته والهيئات الحاكمة على محور مثلى، ومعنى ذلك أن الطريق قد أصبح مفتوحا أمام الجحافل المصرية للقضاء على ما تبقى للعدو من بقية. وخبراء سيناء يعلمون أن من يتحكم في محاور الممرات في سيناء يتحكم في مصير المعركة. نعم أم البلاد، ولعل ما حدث في حرب 67 يعطي الدليل على صدق كاتب الأمجاد، فعندما استطاع العدو في بغتة من الزمان التحكم في محاور الممرات أحال الدفة في ناحيته وقبض عليها بناصيته، وظنوا وهما آنذاك أن نصرهم السريع سوف يبقى أبد الدهر، ولكنهم لم يعلموا أن ليل الغدر لا بد وأن يلتهمه ضوء نهار الحق. وقد كان أم البلاد، فقد شبت المعركة وزمجرت أصوات الدبابات وعلى دوي الدانات، وتحولت السماء إلى لهب بقذائف الطائرات، ورمى العدو بكل ثقله في هذا الهجوم المركز في ممر مثلى. تبا لوهم الطامعين وتبا لصرف الواهمين. مهلا أم البلاد، فإن ذلك الهجوم الجنوني لم يلبث أن تحول إلى هجوم الفطران، فقد دوت صيحات أبناء النضال تعلو في السماء: الله أكبر يا مصر، الله أكبر للنصر. وكان الإيمان والصنود قوي العود فلم تلن له قناة، واستطاع الرجال الصامدون أن يتشبثوا بالأرض الطاهرة ويردوا العدو في خيبة وحسرة. وكتبوا في محور مثلى في صباح 12 من أكتوبر أن إرادة المصري وإيمانه القوي بالله أكبر من هوج الطغاة. أكمل أكمل أيها الكاتب، وأعد إلى مسامع أبنائي أنشودة العزم والإيمان. التحية والسلام لأرض السلام، وليكن سلامي قبل الكلام إعزازا وتقديرا لأصحاب المقام في سفر اليوم. عجبا ما تقول، لقد عودتنا كاتب الأمجاد أن تكون الرواية لصاحب مقام واحد، ولكنك اليوم تقول أصحاب المقام. نعم أم البلاد، هم بداية البشارة، هم أول الطريق إلى الانتصار، والآن أخصهم بالإجلال والإكبار. ومني إليهم ألف تحية. بالله عليك أيها الكاتب زدني ولا تتوقف عن الحديث، فإن بالقلب حنينا إلى سالف الذكريات. أمامي في البداية أقوال هزت العالم، فقد قال المعلقون العسكريون عن إنجازاتهم في حرب العاشر من رمضان إن ما حققه سلاح المهندسين المصري يعتبر إعجازا في عالم فنون القتال، وإن ما توصلوا إليه لم يكن معلوما من قبل في إزالة الرمال. ونعم الرجال، أبناء أرضي وحماة عرضي. لقد عايشت أم البلاد تلك اللحظات التي كانت تمر بهم وهم ينظرون إلى ذلك الحاجز من الرمال وهو يقف أمامهم وكأنه سد يتحدى أن يزال. فإن بالسفر لدي أن رجالات مصر المؤمنين أبناء سلاح المهندسين استخدموا مدافع المياه لإزالة ذلك السد الترابي الذي تجاوز ارتفاعه 17 مترا، وكانت المفاجأة التي أذهلت العدو قبل الصديق. يا للفخار يملأ قلبي، ويا للنشوة تملأ صدري. وهكذا أم البلاد خطى أبناء سلاح المهندسين إعجاز القرن 20 وقلبوا موازين علوم القتال وأزاحوا ذلك السد الترابي الذي تصور من بناه وأرساه أنه أبدا لن يزال. سلمت عقول أبنائي ودام إيمانهم وأصبغ الله عليهم الحكمة في كل آن. عفوا أيها الكاتب، إنني كنت الشاهد العيان لما دار وكان، لذا فإنني أستسمحك اليوم وأطلب منك الحديث عن بطل الكيلو 48 شمالي البلاح. الكيلو 48 شمال البلاح تعني بطلنا الصداف؟ نعم هو الصداف. ولدي الصداف أعلمه جيدا، وما زلت أذكر ابتسامته الهادئة وقلبه المؤمن بالله والوطن. عندما دوى نداء الفداء وانطلقت الشرارة وجاءت كلمة بدر لتفجر في القلوب والحناجر نداء الله أكبر، صدرت الأوامر للبطل الصداف هو ومجموعته في بناء معبر للرجال لكي يقتحموا ضفاف القنال عند الكيلو 48 شمال البلاح. وقبل الحديث عما تم، أو تذكري مصر حكاية المعابر؟ وكيف لا أذكرها، فقد عانيت الكثير والكثير في كيفية الحصول على تلك المعابر، ولكن من لبسوا ثياب الصداقة وهم في الحقيقة أعداء مقنعون كانوا يسوفون. ولكن هذا لم يفت على زعيم الأمة وابنها البار أنور السادات عندما طرد خبراءهم وجعل القرار يصدر من نبع أبناء مصر، وهكذا كانت الروح في النضال. ومن هنا فقد توصل رجالات مصر إلى تصنيع المعابر بأيد مصرية وإمكانيات مصرية. سلمت تلك الأيادي وسلم من أعلى فيها روح الإباء والتصميم. وهكذا حمل الصداف المهمة، وهناك عند الكيلو 48 شمال البلاح بدأ الرجال في تنفيذ المهمة لإقامة المعبر، وكانت السواعد والنبضات في القلوب تهتف بذلك الهتاف الهادر الله أكبر، وتحيل صمت الانتظار إلى دوي الانتصار. ويا لها من لحظات عايشت فيها بطلنا الصداف وهو ينظر بعينيه إلى الشاطئ الشرقي ويلمح بمقلتيه جنون طائرات العدو، وكأن الصور تتلاحق أمامه: مصر، الأرض، العرض، النصر، راية الحق، السلام والحق، كل هذا يدور في سرعة خاطفة. ودوى نداؤه: أبناء مصر ورجالها، اليوم إما الشهادة أو إتمام المهمة. نعم أذكر ذلك جيدا وكأنه محفور في خاطري. صدقت أم البلاد، فقد تقدم الصداف ورجاله غير مبال بغارات الطائرات، وكان هذا التقدم بمثابة الشرارة التي أطلقت عزيمة الرجال وتحدت المحال، وتم إنجاز المعبر بين شطري القنال. وفي لحظة غادرة جاءته المنية على إحدى الشظايا وانتقل إلى خالق البرايا. رحمة الله عليك يا ولدي، وكفاك فخرا أنك من الشهداء الأبرار. إن حديث اليوم يرجعني إلى إيمان أبنائك وبناتك، وما أجملها من قصة مدونة في السفر لدي لإحدى بناتك فلاحات أرضك، وكفاها فخرا أن أسموها أم حنان. أم حنان، أذكرها جيدا، أليست هي أم حنان ابنة مدينة أبو سوير؟ رضا أبو المجد رشوان، واسم الشهرة أم حنان، والمكان مدينة أبو سوير. وقبل الحديث عن ذكرياتها مع ليالي أكتوبر أتوجه بالسؤال للزمان: أتذكر موقفها إبان سنين الانتظار؟ وكيف أنساه وهي التي قالت بملء صوتها لمعاون مدينة أبو سوير عندما أبلغها بقرار التهجير: والله لن أترك مدينتي حتى ولو كان مقدوري أن تتوارى فيها جثتي، فمدينة أبو سوير عمري وصبايا وذكرياتي، وأمسي ويومي وغدي، لن أتركها ما حييت. سلمت ابنتي وعشت دائما دليل عزي ومجدي. ومرت الأيام الطويلة وجاءت ليالي الصيحة الكبرى الله أكبر، وارتفعت أعلام مصر الحبيبة على رمال سيناء، وأم حنان تردد في عزة وكبرياء: تلك مصر، وهذه همة أبناء مصر. إلى أن جاءت أيام التسلل في غفلة من الزمان. لم تكن غفلة من الزمان، ولكنها إن صح القول فرقعة أو فقاعة في فنجان، فإن تسلل جيوش الثغرة لم تكن نصرا أو مجدا. أعلم ذلك جيدا أيها الزمان. فقد عز على أم حنان أن ترى أقدام الطامعين تجوب مدينة أبو سوير، وثارت النخوة في عروقها وبدأت تمارس واجبها، وكان لها ما أرادت، فقد أصبحت العين الراصدة لكل تحركات قوات الأعداء، وتبلغ قائد الموقع المصري المقارب لمدينة أبو سوير بكل المعلومات: عدد الجنود، مواقع الأسلحة والمعدات، النوايا للتحركات. ابنتي شربت مائي وشبت فوق أرضي، وتعلم تماما كرامة الحفاظ عن عرضي. وإنني ما زلت أذكر لها بكل الاعتزاز تلك الليالي التي واصلت فيها سهر الليل بالنهار، وهي تتنقل بين جند الأعداء لكي تجمع كل ما تستطيع الحصول عليه من معلومات. وكانت رضا رشوان الجديرة باسم أم حنان وصاحبة الفضل في الإخبار عن كل ما يدور في المكان. ولتعلم أيها الكاتب أن هذه الأرض هي مهد الحضارة والسلام منذ آلاف الأعوام، والآن وقد حل ميعاد الذكريات. ماذا لديك في حديث اليوم؟ حديث اليوم أم البلاد يتحدد بالوقت والميعاد، فالصفحة لدي مدون فيها يومي 22 و23 أكتوبر عام النصر، والمكان مدينة الإسماعيلية عروس القناة. وصاحب القصة اليوم هو قائد وحدة الدورية اللاسلكية مقدم حسن علي حسين. مقدم حسن علي حسين أحد أبناء الشرطة، درع أمن الداخلي وعماد النظام والحفاظ على كل ما يتعلق بتراب أرضي داخليا. نعم أذكره جيدا، فقل قل أيها الكاتب ما لديك. كانت مهمة المقدم حسن علي حسين آنذاك مساندة القوات المتعاملة مع مدرعات العدو غرب القناة، وما زلت أذكر له بالاعتزاز كلماته وهو يحادث مجموعته المكونة من 8 أفراد: أبناء مصر ورجالات الشرطة، إن معركتنا اليوم معركة مصيرية، أرض مصر تناديكم، عرض مصر يناشدكم، الكرامة الكرامة، النخوة النخوة، فالله أكبر، إما النصر أو الشهادة. سلمت ولدي ودمت الأبي الحر. نعم أم البلاد، فقد كان لصوته الأبي الحر الأثر الأكبر في إلهاب شعور قواته، وأقسموا معه اليمين إما النصر وإما الشهادة، وانطلقوا في أداء مهمتهم المحددة لهم. وكانت المهمة كما قلت مساندة القوات المسلحة المتعاملة مع مدرعات العدو غرب القناة، ولكن الروح الأبية جعلت المقدم حسن يشارك برجاله في القتال، وحمى وطيس المعركة واشتد الضرب، وكان لزاما عليه أن ينتقل من موقعه إلى موقع بديل. وماذا بعد؟ لماذا توقفت؟ لم يتوقف، ولكنه يقلب الصفحة ويرنو لها بنظرة اعتزاز أفهم معناها، فهي نظرة التقدير والاحترام لصاحب المقام. نعم أيها الزمان، فإن المقدم حسن عندما قرر نقل قواته إلى الموقع البديل لمح دبابات العدو وهي تقترب من المكان، وعز عليه أن يتخلى عن موقعه، فأحد أمرين: إما أن يصمد في مكانه رغم اشتداد الضرب ويمنع تقدم الدبابات تجاه الإسماعيلية، وإما أن يترك المكان طلبا لأمان نفسه ومن معه. وماذا حدث؟ هل ترك المكان؟ هل ترك المكان؟ رفقا أم البلاد، إنني ألمح كاتب الأمجاد وهو يقف ويعتدل ويرفع كف يده اليمنى، وهذا يدل على أروع البطولات. لقد أصدر القرار في جرأة في قولته المشهورة لرجاله: أبناء الشرطة، ها هي مدرعات العدو أمامكم، وها هي مصر تناديكم، فلبوا النداء واصمدوا، فوالله لن تمر هذه الدبابات إلا على جثثنا. سلمت ولدي ودمت الابن البار. وهكذا وبفضل بطولة المقدم حسن احتفظ هو ورجاله بالموقع وأوقف تقدم الدبابات تجاه المدينة. ما أعظمك أم البلاد، فأنت والله كنانة الله في الأرض، وأنت رائدة النضال وأم الأبطال وحاملة لواء الكرامة ومنارة السفينة لبر السلامة. ولم لا؟ والسجل أمامي يشهد الكثير مما قدمت مصر في سبيل ذلك، وكم ضحت عن طواعية في سبيل إعلاء كلمة الحق والسلام. ولكن يعز علي أيها الكاتب أن أسمع بعض النبرات الممجوجة وهي تحاول أن تتطاول على ذكريات أبنائي. إن القافلة منذ الأزل تسير، ولا يضير القافلة نباح المعتوهين. صدقت أيها الكاتب، فكم شهدت أيامي الكثيرة من أمثال هؤلاء، ولكن لم تتوقف أبدا مسيرة الحق، ولم تحجب ضوء النهار. ولذا أم البلاد، فإنني أسوق اليوم قصة أحد أبطالك لكي يسمعوا ويعوا، ليعلموا جيدا أن رجالات مصر كانوا وما زالوا على مستوى المسؤولية في الحرب والسلم. إن بطلنا اليوم هو بطل الصاعقة المقاتل إبراهيم الدسوقي، والزمان بالتحديد فجر 22 أكتوبر آنذاك. أكمل أيها الكاتب حتى يسمع العالم كله مفخرة أبنائي. إن الحديث عن رجالات الصاعقة يدعو إلى الإعجاب والتقدير، فقد سجلوا لدي من البطولات الكثير، وكانوا للأعداء بمثابة الرعب الدائم. وفي حديث بطل اليوم إبراهيم الدسوقي ما يجعلك أم البلاد تتيهين فخارا بأبنائك؟ إنني واثقة تمام الثقة أن أبنائي جميعا وقت النداء صاعقة الصواعق. لقد كانت المعلومات الواردة للبطل إبراهيم الدسوقي تقول هناك ثلاث دبابات متقدمة تجاه الإسماعيلية، والأوامر لابد من التصرف السريع ومنع تقدمها. ويا لتلك الليلة في عمر أيامي، فقد شهدت الدماء الثائرة تنبض في عروق البطل إبراهيم الدسوقي وهو يتحدث مع أفراد مجموعته. لابد أيها الرجال من سحق هذه الدبابات، إما أن ندمرهم جميعا أو ندمر نحن جميعا. وبهذه الروح الأبية تم نصب كمين للدبابات الثلاثة، وبصعوبة بالغة تم ضبط النفس حتى تصل الدبابات إلى موقع الكمين. وما إن وصلت الدبابة الأولى حتى انطلق القاذف المدمر لكي يقضي عليها، وتنطلق الصيحة المعهودة الله أكبر الله أكبر. ما أحلاها من صيحة تعيد إلى نفسي تلك اللحظات الخالدة في جبيني وصفحة أيامي. وبنفس الصيحة الأولى تعالت الصيحة الثانية معلنة عن تدمير الدبابة الثانية. وبعد لحظات لاحظ المقاتل إبراهيم الدسوقي الدبابة الثالثة وهي تحول مدفعها تجاه موقع الكمين. ويح قلبي، هل اكتشفت المكان؟ رفقا أم البلاد، فإن كاتب الأمجاد ألمحه قد وقف من جلسته واعتدل في وقفته، إنه يرفع يده دليل التحية والإعزاز. وأدرك المقاتل إبراهيم الدسوقي نوايا تلك الدبابة، وبسرعة خاطفة دون تردد انطلق تجاه الدبابة، واعتلى برج الدبابة وأصابها بقنبلة لكي يسكتها إلى الأبد. وفي نفس اللحظة أصابته إحدى طلقات الغدر، فأسلم روحه إلى بارئها وهو يردد من أجلك يا مصر ومن أجل فجر النصر. ولدي، قرة عيني ليسمع كل من تطاول عليك كيف مت أبيا وزدت عن كرامة العرب ما دمت حيا. رفقا أم البلاد، كفكف الدمع، فنحن الآن نجني ثمار كفاح الأبطال. إن ولدي عاشق الزيتون والحمام لا يهدأ ولا يتوانى في رحلة الأيام كي يطلع شمس السلام وقمر المحبة والوئام. ونحن ما زلنا في محراب الذكرى، لمحت أم البلاد وهي ما زالت في نفس جلستها ولم تبارح المكان، وكأنها تدون لديها ما سبق وأن كان. وإذا بها الآن تقف على غير عادتها وترفع إلى السماء ناظريها، عجبا لما هذا؟ رباه، حمدا على ما أنعمت به علي، وشكرا جزيلا لما حبوته بني. فأين الأمس من اليوم وأنا أرى حمام السلام يطوف بالأرجاء يغرد بلحن الإخاء؟ يا لك من أرض العطاء والإخاء، ويا لك من مهد السلام والبناء، تعطينا الفداء بلا حدود كي يعم السلام ويسود. لتكن أيها الزمان شاهدي أنني لم أقدم الشهيد من أجل القتال، ولكني وهبته نبعا يروي أغصان الزيتون، وما تحملت عبء العناء من أجل شعارات جوفاء، ولكني شددت الحزام من أجل إحلال السلام. ولك مني ألف سلام يا خير من أعطى للسلام، ويحضرني في هذا المقام أن أبعث من سفر الكرامة لأبناء العزة والشهامة ألف تحية، وأخص بالذكر قائد الجيش الثالث آنذاك اللواء أحمد بدوي. ولدي، حبيب قلبي ومعلي رايتي وكلمتي. ولك الحق أم البلاد فيما قلتي، فإن كلمة الحق وراية العدل والسلام لابد وأن تعلو في عنان السماء ويدوي هديرها في كل الأرجاء. ويا للفخار لما سطره أبناؤك لدي في سفر الكرامة يوم آثروا الموت في شهامة على الحياة الذليلة في سلامة. وحديث اليوم أم البلاد يعود إلى يوم 23 أكتوبر آنذاك، أتذكره أيها الزمان؟ أذكره جيدا، فإن أيام أكتوبر محفورة في عمري وستبقى أبدا الآبدين دليل اعتزازي وفخري. ولكن أي مكان تقصده في هذا التاريخ بالذات؟ في يوم 23 أكتوبر شعر أبناء الفرقة 19 بطلائع دبابات العدو وهي تحاول الاقتراب من خلف الفرقة على طريق المعاهدة في اتجاه مدينة السويس الباسلة. الهدف واضح ومحدد الملامح، إن وصول جند الأعداء واحتلالهم لمدينة السويس سوف يضفي عليهم صفة النصر الزائف. يا للوهم ويا للغرور، أو كان في اعتقادهم أن تلك الثغرة التي أحدثوها سوف تفتح أبواب المدينة الباسلة؟ عفوا أم البلاد، فإن أحلام نصرهم الزائف إبان 67 جعلهم يعتقدون أن الأيام تتكرر، وباحتلالهم لمدينة السويس سوف تنطلق بها دعاياتهم وسط مشاعر العالم كي تضيع معاني أكتوبر وتختفي منها المعالم. حقا أيها الزمان، تلك كانت بغيتهم. ولكن أبناء الفرقة 19 عندما لمحوا تحرك دبابات العلو وتأكدوا من مقصدهم ثارت في عروقهم الدماء وعلت صيحة الفداء ودوى صوت القائد في إباء، من أجل مصر ومن أجل كرامة الجندي المصري ومن أجل عزة الأبناء لابد أن تشترى الكرامة بالدماء، ولابد من البذل والعطاء. تلك والله صفة أبنائي، يشترون الحياة بالموت ويهبون الروح من أجل الكرامة. وقد كان، فقد قام الأبناء المخلصون بوحي من تفكيرهم وإيمان ضمائرهم الحية، قاموا بتوجيه نيران الجزء الأكبر من مدافعهم بتركيز على دبابات العدو، وحانت اللحظة العدو يركز ضرباته الجوية والدبابات تتقدم في اتجاه المدينة. ويا لتلك اللحظة الخالدة في عمر أيامي، فقد قام أبناء الفرقة 19 برفع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات تحت وابل نيران الأعداء، ولم يهابوا ولم يتخاذلوا، بل أعطوا وثابروا. حقا أيها الزمان، إنك تذكر ما لدي بالسفر وكأنك تحفظه عن ظهر قلب. ولم لا أيها الكاتب، فالكل يحفظ لأبناء كريم الخصال وأصالة الكفاح والنضال. حقا أم البلاد، فقد تسابق أفراد الفرقة 19 وتطوع الكثير والكثير للمقاومة في مناطق الجناين وحوض الدرس ومداخل مدينة السويس، وهناك تم تدمير دبابات العدو المقتربة من الشط إلى السويس، وكانت تلك هي الشرارة الأولى التي أشعلت مشاعل الكفاح بالمدينة الباسلة. ولما كانت ليلة الختام وأكمل الشهر حصته من الأيام، نظرت إلى أم البلاد فوجدتها كالمعتاد ما زالت تعيش مع ترانيم الذكرى وألحان السلام. ذكريات وإنما مرت بطيبي عاودتني والأمجاد الهما. ذكريات وإنما مرت بطيبي عاودتني والأمجاد الهما. من سجل خط في الخلد انطلاقا لابتسام الفك في البلاد. فإنك سوف تظلين مدى الدهر مرفوعة الهامة، تقفين في وجه التحديات صلبة العود قوية الإرادة. يا للزمان ويا لعمر الأيام، تمر مر الكرام ما بين حرب وسلام وخصام ووئام، لا تدوم لها حالة فهي دائما رحالة، ولكن عندما تريد المشيئة تسطع أضواء الحقيقة ويعلو صوت القلوب البريئة. السلام السلام، فقد كفى ما كان في ضرام ونيران. لله ضرك أم البلاد، فمنذ أن تطلعت عيناي على أرض الخليقة وأنت الحقيقة تعشقين السلام وتقدسين غصن الزيتون وهديل الحمام. صدقت أيها الزمان، ولكن فداحة الثمن أخذ من أبناء الكثير. هذا هو ينبوع الغدير، فإن الحياة تشترى بالموت والموت تخلق منه الحياة. وكفاك فخرا أن أبناء مصر حملوا أمانة القضية ورفعوا جباه الأمة العربية وكانوا على مستوى المسؤولية رغم كل الترهات ورغم هوج الأصوات. ويكفيك فخرا أن زعيم مسيرتك أنور السادات. صدقت أيها الزمان، فإنني اليوم وأنا قادم إلى المكان سمعت لحنا شجيا يدوي في ربوع العالم، وتأكدت من مصدره فإذا هو نغمة حلوة تتراقص معها قلوب البشر. وما هو هذا اللحن أيها الكاتب؟ لحن لم أسمع مثله منذ زمن بعيد، لحن السلام الجديد لباعث روح الأمن والإخاء وناشر الود واللقاء. وبحق من رفع السماء كانت كل الكلمات تردد اسم ابنك البار أنور السادات، وقد حقق بالنصر العسكري ما هو أروع وأكبر من المعجزات، ورفع من موضع القوة راية السلام ليصل الحاضر بماضي الذكريات. ذكريات كلما مرت في صيفي عاودتني كل أمجاد الأمى. ذكريات كلما مرت في صيفي عاودتني كل أمجاد الأمى. من سجلي خط في الخلق انطلاقا لابتسام الفك في روض الحياة، ونداء في سماء الشرق دوى، ونداء في سماء الشرق دوى. وبعد أم البلاد، فليلة الختام توجب في هذا المقام أن نترك لك اختيار ما تشائين من قصص الذكريات، أوليس كذلك أيها الكاتب؟ إنني جئت هنا لكي أكون في خدمة أم البلاد، ولها أن تطلب من سجلي ما تريد، فهي الأم، ومن حق الأم أن تكون، ومن حقنا السمع والطاعة. ماذا أقول وأنتما تقولان إن هذه الليلة ليلة الختام، وسفرك أيها الكاتب أعلم أنه مليء بالبطولات، ونحتاج إلى سنين طويلة لكي يمكن أن يفي كل ذي حق حقه. صدقت أم البلاد، ولكن الذكرى لكي تظل دائما ذكرى لا يحلو الحديث عنها إلا في نفس الميعاد. عفوا أيها الزمان، إنني أود في ليلة الختام أن أقول ما دون لدي في نهاية صفحات السفر، لكي يظل مدى الدهر رمز فخار لأبناء مصر. لقد كتب لدي بالحرف الواحد إن روح أكتوبر عام 1973 جمعت قلوب أبناء مصر وأشعلت فيهم أسمى المعاني وأنبل المشاعر، فمن رأى مصر أكتوبر لن ينسى أبد الدهر تلك الملايين التي انصهرت في بوتقة الله أكبر، وكأنهم جسد واحد وقلب واحد، الكل يبذل عن طواعية والكل يضحي عن حب من أجل هدف واحد وتحت راية زعيم واحد أنور السادات. لعلك تذكر أيها الكاتب أن روح أكتوبر، روح مصر المؤمنة، جعلت الأمة العربية ولأول مرة في التاريخ الحديث تتحول إلى قلب واحد، نبضته واحدة وخطوته واحدة. آه أيها الزمان، آه مما أراه في الصعيد المحيط بنا من أفراد يحاولون الإقلال من عظيم البطولات وغالي التضحيات، وكأنهم يريدون محو الذكريات. لا أم البلاد، فإن ابنك السادات رفع اللواء وأقسم يمين الفداء والعطاء. وأعلى صوت السلام والإخاء. والآن أم البلاد، يا أم البطولات والأمجاد، أقول في لحظة الوداع سلام الله عليك، وسلامه لمن رفع راية السلام، ولنا في مثل هذا الشهر لقاء وذكريات. سلام الله. صفحات من أكتوبر مع تحيات نجيب نجم وعايدة مرسي. سلام الله. سلام الله. عد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح. سلام الله.